السلام عليكم. اليوم القصة ما هي قصة، هي مسلسل لكن أحداث صادمة وغريبة. بداية القصة اتكلم عن شاب اسمه قاسم. قاسم عمره 23 سنة، من أهل دمشق، تعين في أحد شركات الأدوية، عندهم فرع في تركيا. الكلام هذا في عام 1990 ميلادي. فانتقل إلى تركيا وبدأ عمله هناك. طبعا هو موزع للأدوية، أدوية سورية تباع في تركيا، وكان شغله ماشي. صحيح أنه متعب، لكن بدأ يكون علاقات من خلال يعني دائما زياراته للعيادات وزياراته للمخازن، واستمر فترة طويلة في بيع الأدوية في تركيا. يوم من الأيام تعرف على شاب تركي اسمه نور الدين، وصارت بينهم يعني صداقة من خلال الشغل، وبعدين تطور العلاقة اللي بينهم إلى زيارات وسهرات وكذا، وصاروا يعني يفضفضون حق بعض. يقول أنا متغرب وأنا ما عندي يعني في سوريا في دمشق إلا أخوي اسمه يحيى، أبوي متوفي، والدتي كبيرة في العمر، ويحيى عمره 20 سنة، أخوي هناك عاطل ما عنده شغل، وأنا ما ودي حتى أني أجيبه يشتغل، شغلتي هذه متعبة، وحتى المردود ما هو يعني ما يسوى. نور الدين يقول له زين أقول لك شغلة، يعني أنت لمتى يعني راح تشتغل موزع ومندوب لبيع الأدوية؟ لمتى؟ ترى ما راح تتطور ولا راح تغتني ولا. قال أنا عارف يعني أدوب أطلع مصاريفي وأرسل لأخوي ووالدتي قال زين اسمعني، أنت شغلتك هذه لو التعب اللي قاعد تتعب هذا والفرارة 24 ساعة بين هالعيادات والمناطق، تقعد من الصبح ما توقف إلى آخر الليل وبراتب ضعيف، لو تشتغلها وبنفس الشغلة لكن في بيع المخدرات. قال شنو؟ لا الله يخليك، أنا مالي بهالطريق هذا. قال له يا حبيبي باليوم الواحد اطلع راتب سنة، والشغلة سهلة، والتاجر موجود يحتاج إلى موزعين فقط، وأنت صارت عندك خبرة وعندك سيارة وتدل المناطق وكذا، وكذلك شغلتك في بيع الأدوية راح تغطي على موضوع بيع المخدرات. يعني لما يشوفونك تتنقل من مكان لمكان حتى رجال أمن ما راح يشتبهون فيك، لما يعرفون أن أنت مندوب لبيع الأدوية وعندك أدوية في السيارة وكذا، لكن من بين هالأدوية تخبي هالمخدرات اللي توزعها، حشيش وحبوب وأنواع يعني على حسب التاجر شنو يعطيك. صار يفكر فيها، والعيشة صعبة ويحتاج إلى مدخول. قال ما عندي مانع، أوكي شلون؟ قال تعال معي، ويوديه إلى التاجر. طبعا ما هو تاجر كبير لكن يعتبر موزع. قال حق قاسم ترى احنا شغلتنا هذه تحتاج إلى واحد قلبه قوي وتكون يعني أمين، تكتم السر، حتى لو يمسكونك ما تقول منو اللي عطاك ومنو. قال لا حاضر، جرب أول مرة، وفعلا كان يوصل ويروح لمناطق بعيدة وما عنده أي مانع، وشاف أن قاسم يعني ممكن الاعتماد عليه، خصوصا أن أهو الولد يشتغل في بيع الأدوية، يعني شغلته ضابطة معاه، صار يعطيه كميات أكبر وأكبر وأكبر، وصارت الفلوس الحرام طبعا أتهل على قاسم، انجن من كثر الفلوس اللي صار يكسبها من بيع المخدرات. والطمع دائما ملاصق للإنسان، فصار يبحث من خلال علاقاته الآن مع الناس اللي تعاطى مع التجار، مع ياخذ من التاجر يودي للموزع، من الموزع يودي للزبون، وصار يعني شكل له شبكة بالإضافة إلى شغله في بيع الأدوية، ما أخذه كغطاء لهالمخدرات. تعرف على تجار ثانيين في مناطق أخرى، وصار يعرف أنواع المخدرات وين مصدرها ومن وين يجيبونها وكذا، وصار يشتغل نفسه، كون له رأس مال، وصار يعني هو اللي يبيع للزباين، والفلوس صارت دبلات الدبلات من الأرباح اللي تجيه، وكل ماله يكبر في تجارته، أصبح يعتبر تاجر يعني من صغار التجار في المخدرات، والفلوس صار يعني يخبيها في كل مكان، يشتري فيها أصول مثلا، يشتري ذهب، يشتري سيارات، يحطها في صندوق أمانات، يعني يحاول يوزع فلوس اللي عنده بحيث أنه حتى لو أنه يتم ضبطه ما يوصلون أو ما يصادرون أمواله، ويرسل مبالغ لأسرته. توفت والدته بعد سنتين تقريبا، وفكر أن أخوه الآن أصبح وحيد، أخوه لا زال عاطل في دمشق، فأرسل لأخوه قال له تعال إلى تركيا، أنا حصلت لك وظيفة ومردودها والدخل يعني راح يكون كبير. أخوه ما يدري شو السالفة، ولا يدري أصلا قاسم شنو يشتغل، يعني هو اللي يعرف أنه موزع أدوية، مندوب أدوية فقط. يعني فعلا حضر يحيى إلى تركيا، وفاتح قاسم يحيى في الموضوع، قال اسمع ترى أنا اللي أشتغله يعني هذا في توزيع الأدوية، ترى ما هو إلا غطاء لبيع المخدرات. يحيى قال لا الله يخليك يا قاسم، من جد تكلم أنت، أنا مستحيل وما يصير، وهذه فيها سجن وممكن يتم فيها يعني الحكم بإعدام، وخايف الولد. قال له اسمع أنت خلك حذر ومالك شغل، أنت ما راح تتحرك ولا تبيع ولا تشتري إلا بإذني، وأنا راح أعلمك، وإذا صار ما صار أبدا لا تكشف السر، وترى أنا عندي رأس مال أخبيه عند التاجر الفلاني، هذا أثق فيه، والتاجر كذا وكذا، هذا حصيلة البيع والشراء بينه، وعندي فلوس في الأمانات في المكان الفلاني، وعندي سيارة الفلانية، يعني صار يعلمه شنو أنا أملك يعني في تركيا، وخلك دائما معي. قال له ماشي، قال أنا أعتمد عليك وكذا ولا تخاف. وفعلا صار ياخذ معاه أخوه يحيى في مشاوير في كذا. المهم استمروا فترة طويلة، ويحيى صار يعرف كل شيء يعني، لكن كذلك يحيى قلبه ما هو مثل قلب قاسم، قاسم شوي جريء وما يخاف. يوم من الأيام في إخبارية من مصدر مبلغ على قاسم، وواصل المعلومات عند رجال الأمن ومسوي له كمين، وجارينا في حيلة يعني إنه تسليم واستلام المخدرات وكذا. لما وصل قاسم في السيارة ومعه أخوه، وسلموا البضاعة للمصدر، ويحس قاسم أن الوضع ما هو مضبوط، أن كأن فيه شيء مريب قاعد يحصل. على طول قال لأخوه اركب ويطير في السيارة، ولا فعلا وراه سيارات مباحث هذول المخدرات ويطاردونه. وهم يهربون بالسيارة وعارفين ان نهايتهم بيطيحون، لكن قاسم كان في باله انه يكسب وقت كافي علشان يتفق مع اخوه يحيى على ايش يسوون، شلون الاجراءات. قال اسمع يا يحيى، طبعا يحيى يصارخ يلا اسرع يا قاسم اوصل. قال لا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع يا يحيى، اهدى اهدى، اسمع يا يحيى، انت انكر معرفتك بالمخدرات وانك ما تدري عن اي شيء، فقط تعرف ان انا اشتغل في الادويه وانا راح اشيل القضيه بالكامل، تفهم ولا لا؟ لا تعترف ابدا، ممكن يحققون معاك، ممكن يضربونك، ممكن لا تعترف وانا راح اعترف واشيل القضيه، تفهم ولا لا؟ قال ماشي ماشي ماشي. وقف قاسم كان بامكانه انه يحاول الهرب، عنده سيارة جديدة وحتى اللي كانوا يطاردونه ما كانت عندهم يعني السيارات اللي ممكن تقدر توصل له يعني، لكن هو ما يبي جازف ويطير بالسيارة ممكن يطلقون عليه النار، لأن معاه أخوه خايف على أخوه يحيى، كسر ظهره، قال أسلم نفسي أحسن ما يصير لنا حادث ولا يرمونا الآن برصاص ويقتلون أخوي، لا أنا أسلم نفسي لو أروح فيها بداهية لكن أخوي ما يتأذى. وقف وسلم نفسه، على طول اعتقلوا هو وأخوه، فتشوا المركبة ولا فيها أدوية، وهذا عنده هوية مندوب وأمور رسمية، لكن كذلك في معلومات من مصدر تؤكد أن يحمل المخدرات، وهم أصلا أرسلوا له المصدر، سلم المصدر المخدرات وأخذ الأموال المرقمة اللي هم أصلا مسلمينها للمصدر. وكذلك لما فتشوا المركبة بشكل دقيق اعثروا على كميات من المخدرات، ما كانت كمية كبيرة لكن تعتبر تجارة. بالتحقيق يحيى سمع الكلام، أنكر، قال أنا ما أدري وأنا أصلا يعني جديد في تركيا، ما صار لي تقريبا السنة أو سنتين، وأخوي في تركيا من زمان، أنا اللي عارف أن أخوي يشتغل في الأدوية، أنا انصدمت لما أخوي هرب بالسيارة وأنا اللي طلبت منه أن يوقف يعني ينصاع لأوامر رجال الأمن أهو علشان يطلع، وهذا كان اتفاق بينه وبين أخوه، أحسن ما يروحوا ثيناتهم بالقضية واحد تشيلها، شو الفايدة أن ثيناتهم ينحكمون 10 سنوات ولا 15 سنة، خلاص واحد يشيلها والثاني يطلع على الأقل يقدر يساعده يوكله محامي يدير أموره من الخارج يعني. طبق يحيى كل الكلام اللي اتفق وياه أخوه، وقاسم اعترف قال ترى أخوي ما يدري وأنا أشتغل يعني من تحت لتحت والسالفة كذا كذا كذا. صحيح أنهم ما اقتنعوا أن يحيى ما له علاقة، لكن ما في دليل، وهذا اللي يعترف وهذا ينكر، والسيارة سيارة قاسم، وقاسم هو اللي سلم المخدرات وكان اصلا يحيى داخل السياره، يعني ممكن فعلا يحيى ما يدري. المهم طلع يحيى من الموضوع وقاسم تم الحكم عليه بالسجن 12 سنه. بعد ما افرجوا عن يحيى، وكان اول مبلغهم خبره يعني ان انا ترى لي املاء فلوس يعني موزعه في الاماكن الفلانيه، لا سمح الله صار فيني شيء كذا جمعها، فبدأ يحيى يجمع الأموال يروح حق التجار، وأنا أخوي نعم آمرني والله أخوي له المبلغ الفلاني عندك، يقول له حاضر، يعطي هذا يعطي وهذا يعطي وهذا، ويجمع ويجمع ويجمع ويروح يأخذ الفلوس في الأمانات، لأن كل هذا كان مرتب يعني مسبقا من قبل قاسم. حتى السيارة اللي يملكها قاسم سيارات وكذا بيع حصف كل الأمور وجمع الفلوس وبدأ يحولها إلى سوريا إلى دمشق. حول فيها جلس في تركيا تقريبا 3 أشهر 4 أشهر إلى أن قدر يحول كل الأموال. طلعت يعني مبالغ ضخمة، لكن صحيح أنه حول الأموال لكن ما سافر، صار يبحث من خلال يعني هم عارف اللي أخوه وصل لهم من تجار مخدرات من كذا. راح الواحد فيهم وقال له أنا أبي منك خدمة. قال له أي آمر. قال له أبيك يعني تشوف لي أحد تعرفه في السجن، السجن المركزي المكان الفلاني. قال له ليش؟ قال أبي واحد يعني يكون مجرم وأبي منه خدمة، وهو يقصد المكان اللي مسجون فيه أخوه. قال له ها فهمتك، يعني تبي أحد يعني يساعد أخوك ويحميه داخل السجن وكذا. قال له إيه نعم. قال له في فلان وهذا كردي ومسجون وسجن مؤبد، وهذا معروف يعني عنده عصابة في السجن هذا وله علاقات برا، وعائلته ساكنة في المكان الفلاني وعنده أخو هني موجود تقدر تتواصل عن طريق أخوه وتروح تدفع له واللي تبي ترى يضبط أخوك فعلا في. قال وين؟ أعطاه بيانات وراح له. راح للرجل قال له أنا سمعت إن أخوك في السجن وأخوك يعني له سلطة داخل السجن وعنده عصابة، بما أنه خلاص يعني زبون دائم في المركزي. قال له إيه نعم. قال أبي منه خدمة. قال حاضر، شو اللي تبي؟ قال يعني الموضوع يكون سر بيننا. قال حاضر، قول شو تبي؟ قال أخوي مسجون هناك. قال إيه، أكيد تبي يعني يساعده ويحميه، تعرفون السجون فيها عصابات فيها بلاوي يعني، فالإنسان اللي يكون ما عنده معارف يتعرض للإهانات والظلم والاعتداء والتحرش وكثير بلاوي تصير. تبي أن نساعد أخوك يعني ولا شنو؟ قال لا، أنا أبيك توصيه أن يقتل أخوي، حتى هذا التركي من أصحاب السوابق طبعا بعد أخوه انصدم. قال له اللي بالسجن أخوك؟ قال إيه. وقال تبي أخوي اللي هو زعيم داخل السجن يحميه ولا يقتله؟ أخاف أنا سمعتك غلط. قال لا أبيه يقتله. قال كيفك؟ كله مقابل تدفع. قال أدفع لك المبلغ اللي تبي. قال تعطيني 30,000 دولار، ترى 2000 يعني 1992 ميلادي، 30,000 دولار مبلغ. قال اعتبر أخوك انتهى. أكيد؟ قال لك ماشي. فعلا هذا الكردي راح زيارة لأخوه والتقى فيه. قال اسمع، في عندك سوري اسمه قاسم وهذا مسجون على قضية مخدرات وموجود عندك ونبيك تصفيه، وأخوه دفع مبلغ 30,000 دولار. قال أخوه؟ قال إيه، اللي طلب أن نصفيه أخوه. قال ماشي، استلمت الفلوس؟ قال إيه نعم. قال ما عندنا مانع. طبعا هذا اللي في السجن الزعيم أو صار يحوم على منه، على قاسم، يراقب يشوف وضعه وكذا، وشاف فعلا ما عنده أحد والمسكين منها 12 سنة ينسجن. ويوم الأيام أو يدخل عليه في العنبر، كان وقتها عندهم يعني يسمونها زيارة، مو زيارة، جولة يعني، ساحة أو فسحة يعني، فيكونون مشغولين شوي المساجين والحراس وكذا. وهذا أصلا إذا بينتقم من أحد حتى المساجين ما يشهدون، عصابات ومرتبة نفسها داخل السجن. ويدخل على قاسم ومعاه قطعة حديد مسويها مثل السكين، وفجأة قاسم ولا يدري عن شيء، وعلى طول يبدأ يطعن في قاسم، يطعن فيه يطعن فيه ويضرب قاسم على وجهه. طبعا قاسم من أول طعنه بدأ يدافع عن نفسه ويضرب قاسم على وجهه، ضربه ضربة من فوق الحاجب ونزل على العين إلى أنفه إلى شفته العلوية. أو بدأ قاسم ينزف بغزارة، وأثناء مقاومته قدر أن يوقع هذا المجرم، يوقع على الأرض. خلاص شاف نفسه أنه بيموت، هذا ماسك مثل السكين ويطعم فيه وناويله. صحيح أنه جاله غدرة، لكن حلاوة الروح. ويمسك هالكردي هذا ويحطه في الأرض، وبدأ يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه إلى أن أغمى عليه. طبعا مستنفرين رجال الأمن بعد ما جاهم بلغ داخل السجن، يلقون القبض على قاسم، ولا قاسم متشوه، الطعنات في كل مكان، لكن ما كانت ولا طعنة قاتلة. السكين ما كانت يعني حجمها يسمح أنها يعني تخترق يعني القفص الصدري أو المكان الطعنات الكلى في الخاصرة ولا كذا. هذا كان به الظهر ينتظر فرصة أنه يطعنه في مكان يعني قاتل، ما ضبطت معه. انقلب قاسم للمستشفى وأجروا له عدة عمليات وسلمت عينه، لكن أصبح شكله يعني مشوه، خياط من فوق الحاجب ويعدي العين وبعدين على الخد وعلى الأنف وعلى الشفة حتى صار أشرم، كله خياط. صار وجه قاسم اللي يشوفه يعني يهابه أو يخاف منه، يقول هذا يعني شو مسوي، صاير فيه، بالإضافة إلى الجروح اللي في الوجه، اللي الطعنات اللي كانت في جسده، لكن نجا. وكذلك الحقير هذا الكردي كذلك نجا، لكن تسبب في كسر ضلوع له، لأن بعد ما وقع قاسم صار يركل برجله يعني في صدره وكذا، كسر ضلوعه وتسبب له في شبه عاهة، كله كسور. وسجلوا قضية وصاروا بيعرفون الحين شنو سبب المشاجرة بين الكردي وبين قاسم. قاسم قال لي أنا ما أعرفه، ما أعرفه، هو اللي دخل علي وفي شهود. قالوا احنا سألنا المساجين ولا أحد راضي يشهد، والكل ينكر أنه كان موجود في المكان هذا. امسكوا الكردي، قالوا له أنت كنت ماسك السكين وكأنك جاي تنتقم من قاسم، أنت شنو معرفتك فيه؟ وليش؟ وليش ضربته؟ ليش طعنته؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ حققوا معاه، ضغطوا عليه. قال يبا أنا دفعوا لي علشان أختله. من اللي دفع لك؟ قال اللي دفع لي شاب سوري، لكن أنا ما أعرفه منه، ما اعترف، ما قال منه هالشاب، قال شاب سوري. وحتى قاسم سأله أنت في أحد هنا في تركيا سوري يعني تعرفه بينك وبين عداوة؟ قال لا أبدا. قال يبا هو اعترف أنه في أحد دافع له، وهذا اللي دفع له شاب سوري وكذا. منو؟ قالوا لا ما هو راضي يعترف. المهم علشان ما تحصل مرة ثانية المشاجرة بينهم افصلوهم كل واحد، انقلوا الثاني في سجن بعيد عن الآخر. وعاش قاسم، لكن قاسم عاش جحيم. هذا الكردي عنده مجموعة من أصدقاء كلها في السجن وعارفين قصته مع الزعيم هذا اللي ضربه، وصاروا كل يوم يتحرشون في قاسم، اللي يضربه اللي هنا اللي كذا، تعب تعب تعب تعب، ولا هو عارف منو أساس المصيبة، منو اللي حرض عليها الكردي، منو هذا السوري اللي يعرفه. يقول أنا مالي علاقات يعني وبعيد عن الناس، وما في أحد استبعد أن يكون أخوه ولا فكر أصلا. المهم أركم بالطويلة، نروح على يحيى. يحيى بعد فترة رجع حق أخو الكردي، قال ها صار، قال لا والله أخوي سوى اللي عليه، أخوي ترى تضرر وانكسرت ضلوعه. وشلون؟ قال لي نعم أخوك قاومة وما قدر عليه رغم أنه فاجأة، لكن اللي عرفه أن أخوك تشوه وفي جرح المكان الفلاني، يعني قال له أن أخوك خلاص يعني لو تشوفه ما تعرفه، لكن نجا. قال له يخرب بيتك، لا يروح يفضحني ويقول أن أنا اللي حررت. قال لا لا لا ما يقول، اطمئن من ناحية هذه ما راح يقول، أكيد راح يقول أن أحد حرضني علشان يخلص من المشكلة، لكن مستحيل أنه يجيب طاري أنا أخوه ولا أنه يقول منو اللي محرضه، وهذا شيء متبع من زمان عندنا. يحيى قال أنا ماني قاعد في تركيا، خاف ما ضبطت معها، والفلوس الحين صارت كلها في دمشق ويطير إلى دمشق. أخوه إذا بيجلس في السجن مو أقل من 16-17 سنة. ليش؟ عنده حكم 12 سنة، والمشاجرة هذه احكموا على الاثنين 5 سنوات، 5 سنوات إضافي زيادة، يعني 16-17 سنة. قال خلي ولي، هذا لابد يجي يوم يموت داخل السجن، بعد 16-17 سنة يصير خير. يحيى رجع من حقارته، يبي يكوش على كل الفلوس، ورجع أخذ الفلوس اللي جمعها فلوس أخوه، وبدأ يشتري بهالأراضي، واشترى العمارة وسواها إيجارات، واشترى الفيلا، وبدأ يفتح شغل خاص فيه، وتزوج بنت عمه. المصيبة ترك كل بنات الدنيا وما تزوج إلا بنت عمه خولة اللي أخوه كان خاطبها، يعني على أساس أن أخوه يرتب نفسه ويكون نفسه وبعدين يبي يتزوجها، ما راح خذها إلا منه خولة. طبعا خولة بعد فترة وقال لها ترى أخوي بطلع تاج المخدرات وأنا تركته ومشيت، وترى مسجون وما يطلع إلا بعد 17 سنة، تاج مخدرات أكيد ما تبي، وهي ما كانت تحبه، لكن هو يعني شكليا أمام العائلة أن خاطبها يبيها يعني. وافقت على يحيى، شافته أحسن منه، ويحيى طبعا قال لهم أن أنا رحت واشتغلت بتجارة والله وفقني وهذه يعني حلالي، وصدقوه. تزوجت يحيى وجاب منها ولدين، جابر وإسحاق. كبر جابر وراح أرسله إلى أحد الدول الأوروبية يدرس هناك، فلوس مو عارف وين يوديها، ولا وكل ماله تكبر هالأموال، اشترى الأراضي والبيوت في أيام بداية 90s كانت ببلاش، الدنيا كلها ببلاش، كل الدول العربية كانت ببلاش. الآن تعال شوف يعني صار سعرها دبلات 10-15 مرة بدون مبالغة. فهم ضبطت معاه وصار من أغنى الأغنياء. يرسل ولده أوروبا خلي يستانس، بس لأن جابر هذا منه فايدة. إسحاق ولده الثاني فاشل من طلع على الدنيا وهو يدور المغازل واللعب والسهرات فقال خليني اهتم في جابر. جابر ارسل الى احد الدول الاوروبيه ودرس ومتفوق وتعرف على امريكيه من اصول لبنانيه، حبها وتزوجها ورجع معاها الى سوريا. يوم رجع إلى سوريا، الكلام هذا كان في عام 2018. شاف ولا أمه وأبوه أكبر يعني وتعبانين، وأخوه إسحاق لاعب بيدينه ورجوله بالحلال، لكن الخير كثير ما في مانع. حاول انه يستقر في سوريا لكن خلاص تعود على الاجواء، وزوجته كذلك عن طريقها قدر يحصل على الجنسية الامريكية ورجع مرة ثانية الى امريكا يبي يستقر هناك. وتجي سنة المرض اللي مر علينا في اواخر 2019 و2020 ما بقول اسمه، الوباء اللي مر علينا الله يكفينا شره، ويصاب يحيى وزوجته خولة بهذا المرض. وانتم عارفين الوضع اللي صار، الفوضى اللي صارت والرعب والتوتر والعالم كله بدأ يرجف، وخصوصا بداية ظهور المرض. يمكن شايفين اللقطات اللي يدفنونهم بدون ما يغسلونهم، اللي حتى لما كانوا ينقلون شخص مريض كانوا ينقلونه كأنهم يعني ينقلون كائن فضائي، وشوفهم لابسين اللبس يعني خلوا الرعب دبلات في قلوب الناس فعلا ما هي عارفة هالمرض هذا إيش قصته، هل هو فتاك مثل ما يقولون ولا، وكان فشل ذريع للطب في العالم كله. المهم دائما في الأزمات أو الكوارث الطبيعية أو عندما تنتشر الفوضى تبدأ شنو؟ تبدأ التصفيات. بمعنى لما يحصل فوضى أي دولة مثلا يسقط القانون فيها أو الحكومة تسقط أو تصير عندهم كارثة كوارث طبيعية، أنا أقصد يعني مثلا فيضانات، انفجار بركان، ما يعني يبدأ بعض البشر يعني الحقارة يعني اللي فيهم تظهر في هذا الوقت. ليش؟ يبدون يصفون حساباتهم مع الأشخاص اللي يكرهونه، لأنه فرصة. لما انتشر المرض في كثير ماتوا وما حد يعرف هل هو فعلا ماتوا من المرض ولا في أحد يعني قتلهم. ترى في كثير من الدول أنا أقصد يعني ما حد يدري ليش، لأن كان اللي يموت ويقولون مات بالمرض حتى تشريح ما يشرحونه، يدفنونه حتى ما يغسلونه، حتى ما يصلون عليه، يعني جاتهم فترة ما يصلون حتى على اللي مات فيها المرض. فلو إنه ميت بأي طريقة أخرى غير المرض ما حد راح يعرف. فكانت فرصة عند بعض الناس أن تصفي، يقتله واحد يقول والله هذا أصابه مرض، أو مثلا دولة يسقط فيها القانون وصير ضحايا أو ضرب بين الشعب والجيوش، يحطون ضحايا يقول والله هذا كان ضحية المظاهرات، وحصلت احنا ما نذكر أمثلة. فهني لما مرض يحيى وزوجته خولة حطوهم في الحجز وكانت الدنيا مرتعبة، قالوا ان لازم ناخذ فترة يكونون تحت الملاحظة ويحطوا لهم اكسجين فيحيى كان حاسنا بيموت، وفعلا كل اللي اصاب من المرض هذا من الإعلام صاروا خلاص حاسينهم بيموتون، وهذا اللي أصلا مرات تسبب في موتهم، الخوف زاد عليهم المرض، ولا المرض أصلا كان شيء بسيط ما كان بهالصورة المخيفة اللي العالم فهمتها يعني. فيحيى هني خلاص حس إنه بيموت وكذا، قال جيبوا لي صلاح. منو صلاح؟ صلاح أخو خولة ولد عمه. جاء صلاح، صلاح طبعا متزوج وعنده عيال، قال ها يا يحيى، طبعا يكلمه من وراء الحاجز يعني المكان اللي حاطين فيه ملاحظة يعني، وخايف انه يصيب المرض او يعديه. قال يا صلاح أنا أحس إني بموت، ووضعي تعبان وكذا، وأصابتني هذه الوباء صابني أنا وزوجتي، وأنا أبي أوصيك. قال توصيني بشنو؟ قال اكتب ورقة وقلم. الله يخليك، أن الأملاك اللي عندي كلها لي أنا وأخوي قاسم، واني انا سرقت اخوي قاسم. صحيح انه قال لي يعني ان احنا مناصفة في الحلال، لكن ترى انا سرقته، وبيعترف لك بشيء الله يخليك، انك تبحث عن قاسم وتقول لي سامحني، اني انا لما كنت في تركيا في السنة الفلانية طمعت بالفلوس وحاولت اني اتخلص من قاسم وهو داخل السجن، رغم ان قاسم هو اللي انقذني وهو اللي شال القضية وقال له كل شيء. صلاح مصدوم من الكلام اللي قاعد يقوله له يحيى. قال له ايه؟ وقال انا حرصت واحد كردي ودفعت له فلوس علشان يقتل اخوي، لكن ما قدر يعني، وتسبب في جروح يعني في وجهه وكذا وكذا، وصارت في عاهه وما مات، الله كتب له عمر، ومددوا له فترة السجن سبت هالمشاجرة، فأبيك تطلب منه أنه يسامحني إذا مت أنا، أنه والله يخليك وصل نص أملاكي لأخوي، وترى كانت الأملاك قيمتها كذا وأنا قدرت أني أنميها، شريت أراضي وشريت كذا، وصار يسولف له. وصلاح كأنه يسمع أو يشاهد فيلم أجنبي عن شخص حقير واطي شلون دمر أخوه. قال له أخوك وين الحين؟ أخوي موجود، جاني بعد ما تم الإفراج عنه وترحيله من تركيا إلى سوريا، التقى فيني لكن أنا حاولت أني أتهرب منه، وبعد ما يعني يأست من الهروب منه واجهته، قال لي أبي حلالي، أبي فلوسي اللي أخذتهم، وانت ليش من طلعت ما زرتني ما سألت عني ما كذا؟ قلت له والله صراحة أنا تم ترحيلي إلى سوريا، وبعدين موضوع حلالك أنا ما أخذت أي شيء من حلالك، وفلوسك هذه فلوس حرام، وأنا ما حبيت أني أوكل عائلتي حرام، فرجعت من تركيا وأنا ما معاي ولا ليرة، وبلشت أشتغل وهذا اللي أنت تشوفه عندي ترى كله من تعبي وجهدي. وأرجوك، أنا من انسجنت على قضية مخدرات أنا بيني وبين نفسي عاهدت أني أتبرى منك، وإن ما يشرفني أن يكون أخوي تاجر مخدرات. انصدم قاسم. يا يحيى أنا وصيتك، شلون ما خذيت حلالي؟ الكلام هذا قبل 17 سنة، الحين جاي تقول لي أنا ما خذيت شيء؟ أنا وين ألقى الناس اللي كنت أطالبهم؟ قال حبيبي أنا مالي شغل، أطلع برا. يقول وطردته وطالع من عندي وهو زعلان، ولا عاد شفته من ذاك اليوم. قال لا يخرب بيتك يا يحيى، كل هذا سويته بأخوك؟ وهو صدق؟ قال لينا أنا من طردته ما رجع لي ولا كلمني ولا ناقش. انكسر قاسم، انكسر. يعني كان حيل متأمل أخوي وأخوي وأخوي، شال عنا القضية وحماه، ما حب يجازف بالهروب أصلا من رجال الأمن لأن أخوه موجود معاه، وكان يعتقد أن أخوه مجمع الأموال. الكلام هذا قبل 17 سنة. الدنيا راحت وتغيرت أمور كثير بهالدنيا، وهذا يقول له والله أنا ما أخذت شيء وفلوس حرام أنا ما أخذ. هو كذاب، ما أخذ كل حلاله. لكن خلاص الحين دائما فراش الموت هو أفضل وأصدق كرسي اعتراف. الإنسان يبدأ يقول كل شيء لأن عارف أنه راح يترك وراه كل شيء. صلاح قال إن شاء الله أنك تشفى، وأن الله يعطيك عمر، وأنك تستسمح من أخوك وترجعون البعض وما أدري شنو. قال لا يا صلاح، أنا حاس أني راح أموت. الله يخليك توعدني، والوصية هذه اللي بعدها مكتبها له انك توصلها لأخوي عشان ياخذ حقه ويسامحني. قال ان شاء الله ان شاء الله. المهم صلاح طلع وهو مذهول من اللي سمعه. الدنيا فعلا فيها بلاوي، فرح البيت وهو متضايق وزعلان. عنده ولده الكبير اسمه أنس، عمره 19 سنة، جالس وهو أمه. ايش فيك يا يبا، ليش متضايق ومتكدر وكذا؟ قال والله مريت يحيى وزوجته خوله تعبانين، الله يشفيهم والله. قال يبا ترى كل العالم صاير فيه ما يخالفوا. قال لا والله أنا مو زعلان على المرض، أنا زعلان على اللي سمعته. وصار يقول القصة لزوجته وولده، كشف لهم كل التفاصيل. كذلك هم انذهلوا، معقولة معقولة؟ شنو هذا؟ شنو؟ أعوذ بالله. قال والله هذا اللي صار، أنا لازم أدور على قاسم وإن شاء الله أني ألقاه قبل الله يودع يحيى. ما أدري يحيى وضعه تعبان جدا، وهو في الظهر فينا أمراض، وهالمرض هذا زاد عليه وهو وزوجته خوله. المهم أكلم بالطويلة. ويقوم صلاح ويبلغ إسحاق في الموضوع. قال اسمع يا إسحاق، ترى أبوك تعبان حيل وأمك تعبانة، ولازم ندور على عمك قاسم. قال ليش عمي قاسم؟ زمان ما نشوفه ولا نعرف ولا يعرف. قال ترى قاسم له حق، وأبوك ظلمه، وأبوك اعترف لي، وأن قاسم له المفترض نص حلال أبوك بالكامل يروح القاسم، ويبي كذلك طلب من أن قاسم يسامحه أنه ظلمه وأنه كذا. قال له شنو؟ تكلم جد انت؟ نص ثروه ابوي؟ لا لا لا مو معقول. قال لي نعم، اصلا الحلال هذا كله تبين ان ملك القاسم لكن ابوك اللي ظلمه. وانا قاعد ادور عليه، اذا سمعت اي معلومه بلغني. قال له ماشي. اسحاق خاف، خاف على الثروه. حلال ابوي كله راح يروح الحين. النص يعني ياخذ نص الاراضي والبيوت والحلال هذا كله نص؟ شلون؟ شب قالي انا واخوي جابر. ويقوم ويتصل على اخوه جابر. جابر الحق. قال له شنو؟ قال له تدري ان ابوي كاتب وصيه ومكلم صلاح ابو انس انه يبحث عن عمي قاسم علشان ياخذ نص الثروه، ويقول له سامحني وان الملك هذا كله الاملاك الملك لله، ان كل هالاملاك هذه اساسا هي لعمي قاسم. ابوك الظاهر خرف لانه مصاب بالوباء. قال لي يا اسحاق تكلم جد؟ قال اي والله، صلاح الان يدور على قاسم علشان ينفذ وصية ابوي، ويحاول انه يلقاه قبل لا يصير بابوي شيء. ابوي ترى في العناية. قال له ماشي ماشي خلني افكر في الموضوع. بدا عاد جابر هو هناك في امريكا انجن. شنو؟ نص الثروة راح تروح القاسم؟ الظاهر بدا يخربط. هذه سكرات الموت الظاهر. انا لازم ارجع سوريا، والدنيا مقلوبة طبعا في ذاك الوقت. ويا الله يا الله قدر يركب هالطيارة ويرجع لسوريا او يوصل. طبعا جنسية امريكية مضبط اموره يعني، ويوصل ويلتقي في اخوه اسحاق. وين ابوي الحين؟ قال ابوي في الملاحظة. قال ابيك تروح للمستشفى وادفع اللي تقدر تدفعه علشان يفكون عنه الحجز، وتكتب تعهد انه يكون حجزهم عندنا في البيت. قال ايش تبي فيهم لما يرضنا؟ قال جيبه، بس جيبه هو ووالدتي جيبهم. قال له ماشي. فعلا راح اخوه اسحاق ودفع ورشاوي مني منك علشان يطلع ابوه يحيى وامه خوله من الحجز ويجيبهم البيت. لما جو البيت ويروح جابر ويكلم احد اصدقاء اسمه يوسف. يوسف هذا مساعد دكتور، يعني مو دكتور مو طبيب، مساعد يعني هو شغلة طبية يعني. ويكلمه قال بيك موضوع تعال. قال شنو؟ قال له السالفة كذا كذا كذا، أبوي يبي يوزع الورث ويعطيه لعمي، وأنا صراحة خايف، وأبوي ترى على وشك الموت، كان مصاب بالمرض وإحنا طلعناه من الحجز وجبناه البيت. قال له إيه أنا يعني شنو دوري؟ قال راح ادفع لك المبلغ اللي تبيه، ابيك تعطيه دواء وتخليه يودع وهو ووالدتي، هم اصلا كل الحالات راح يموتون. قال له اوكي. جابر واسحاق وصديقهم يوسف اللي هو مساعد الدكتور نفذوا الخطه. بعد ما طلعوا يحيى وزوجته خوله من الحجر للبيت، جاء وضربهم إبرة. ما طول يحيى وتوفى في نفس الليلة. بلغوا قاسم، بلغوا تعال ترى توفى الوالد وكذا، والوالدة على وشك الفجر ولا متوفية خولة، ويسوون عزة. طبعا يوم رفعوا الجثة، وانتم عارفين واحد مصاب في ذاك الوقت مصاب بهالوباء مستحيل أحد أصلاً يكشف عليه، على طول كفنوهم ودفنوهم حتى بدون ما يسوون يعني صلاة جنازة وكذا، صلوا عليهم هم بينهم وسووا عزة، والناس عزت من بعيد لبعيد، وتعرفون الوضع سلام من بعيد، والناس ماخذ احتياطاتها وراحت السالفة ولا حد انتبه. صلاح قاعد عندهم حزين، الله يرحمهم، ليش طلعتهم من الحجر؟ قالوا أصلا هم كانوا يعني تعبانين حيل، وما يعني ما منها فايدة وجودهم داخل المستشفى، وإحنا طلعناهم بحسب رغبتهم، لكن الله أخذ أمانته، ما حد حس بشيء. صلاح قال لهم بعد ما انتهى العزاء، لأن صلاح بايت عندهم لأن سكن بعيد، قال لهم خلاص بما أنه خلص العزاء، ترى أنا بكرة إن شاء الله من الصبح لازم أروح أدور على عمكم قاسم وأنفذ وصية أبوكم. هذول انصدموا وصاروا يطالعون بعض، شنو؟ قال لي نعم، أنا لازم أنفذ وصية أبوكم وأوصل حق قاسم، والوصية عندي وكاتبها، وهذاك الرجال ترى له حق، وهذا عمكم وترى زعلان ونبيه سامحة، كان المفترض أني ألقاه قبل الله يتوفى أبوكم، لكن ما يخالف على الأقل يرجع له حقه. قالوا ماشي، قال أنا بابات عندكم والصبح بمشي. يلا خلوني انام، طلعوا وناموا هو في الديوان في البيت، وجلس جابر واسحاق ويوسف تكلمون، قالوا الحين احنا تخلصنا من امي وابوي، ويطلع لنا صلاح الحين ابو انس. قال لهم يوسف يبا دام ان احنا تخلصنا من امكم وابوكم، خلنا نتخلص منه هذا بعد، يعني ليش يعني خلاص احنا ارتكبنا جريمة، ارتكبنا عشان نحصل على الحلال، خلونا نتخلص منه جد. يلا شلون وكذا، رجع نايم، ندخل عليه وهو نايم، احنا ثلاثة ونخنق وهو نايم، وينتظرون الى ان تأكدوا انه فعلا نام، ويدخلون عليه فجأة وهم الثلاثة، اثنين يكتفونه واحد يخنق الى ان فارق الحياة. لكن ايش قال لهم يوسف؟ قال لهم ما راح نبلغ عن وفاة صلاح، لانه واضحة ان في قتل، الرجل ما كان يعاني سابقا في مرض او شيء، يعني مثل امكم وابوكم كانوا بالحجر، كانوا يعني الناس عارف انهم مصابين بالمرض، اما صلاح لا، الناس كلها شافتها صاحي، لازم نخفي جثته، وعلشان اذا اعثروا عليه ما حد يحس ان يعني الموضوع له علاقه فينا، خلونا نسوي عمليه جراحيه ونسرق كليته، علشان يعتقدون ان اكيد هذا ضحيه لعصابات سرقه الاعضاء، ونقطع منه اجزاء من جسده، وندهن الجثه بزيت السيارات، علشان بعد فتره يعني يسبب هالزيت هذا مثل التخمر للجثة، ويصعب الكشف عنها ومعرفة انها تعرض للخنق. وفعلا سووا نفس الحركة، سرقوا كليته وقصوا منه كم عضو، ودهنوه بزيت السيارات ورموه في احد الوديان في صخور وكذا بين الصخور، ويرمون جثته، وأخفوا كل دليل على وجوده، ما في أي أثر. يوم يومين ثلاثة صفت لهم الدنيا، خلاص يوسف قال أنا شريك معاكم، اختلفوا معاه في الموضوع الحصة، قالوا لي يا حبيبي احنا راح نعطيك بس مو شريك، قال مو مشكلة أبي المبلغ الفلاني، قالوا لا ما في مشكلة، خلي عدي بس فترة وتهدى الأوضاع ونعطيك حقك، ما عندنا مانع. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ولا أحد حس موضوع الجريمة إلا أنس ولد صلاح، وهو عارف أن أبوه موجود في بيت جابر وإسحاق من أيام ما كان أبوهم مريض وهو كان يراجعهم، وكذلك من بعد ما توفى ووقف وياهم في العزة، لكن من بعد العزة ما رجع البيت، راح لهم أنس والتقى في جابر وإسحاق، سألهم وين أبوي، ما جانا ما كذا، قال والله ما ندري عنه. شو ما تدروا عنه؟ قالوا من يوم العزة ومشى من عندنا هنا، يعني حالة حال الناس اللي جت تعزي. يعني شلون الولد عنده معلومات، الولد ما هو صغير يعني عمره 19 20 سنة، وعنده معلومات بالمشاكل اللي صارت، لأن أبوه مسولف لأنس مسولف لزوجته. فقال أبوي أصلا يدور على عمكم قاسم، وسبق أنه بلغنا وإحنا ندري أنه موجود عندكم هنا، شلون ما شفته؟ قال ما شفناه. رجع البيت وقال لهم الموضوع، قال يا يما أبوي مو موجود، دورت عليه ما خليت أحد إلا وسألت عنه اختفى. قالت يمكن قاعد يدور على قاسم مثل ما قال لنا. قال والله يا يما زين ليش ما بلغنا؟ يمكن سافر له، يمكن أنه سمع أنه قاسم موجود في محافظة معينة ولا شيء، زين ليش ما بلغنا؟ المهم انتظروا أسبوع أسبوعين ثلاث شهر، لا حسوا الوضع ما هو طبيعي، راحوا بلغوا مركز الشرطة عن اختفاء. سألوا الشرطة، سألوا جابر وإسحاق وأنكروا معرفتهم عن مكان وجوده، وصار بحث. يعني قاسم مختفي من زمان، وصلاح ممكن اختفى وهو يدور عليه، لكن وين راح؟ زين ليش ما يبلغ أهله؟ الولد يدور على أبوه والزوجة تدور على زوجها بدون أي فائدة. وعندهم معلومات سابقا قالها، قالت حق ولدها اسمع وروح دور على قاسم، إذا لقيت قاسم أكيد راح تلقى أبوك، لأن أبوك يدور عليه، دور على قاسم. قاسم ترى زار أخوه يحيى قبل لا يتوفى، زاره في عام 2007 والرجال طرده، فأكيد أنه زعلان وما هو موجود في دمشق، يمكن موجود في طرطوس أو موجود في الرقة أو كذا، روح اسأل عنه، وهذه بياناته كاملة. وأنا صار يمشي ويسأل عن قاسم وين، وين راح، وين ساكن، وين عايش، وين. المهم أسبوع أسبوعين ثلاثة إلى أن وصل إلى قاسم، لقاه رجال عاطل وساكن له في سكن، يعني كلهم عزاب ووضع المادي تعبان لكن بصحته. التقى فيه وسلم عليه، وشلونك شخبارك طيب إن شاء الله. أبوي صلاح ما شفته؟ قال أبوك صلاح؟ قال إيه أنا أنس ولد صلاح، صلاح اللي هي أخته خولة زوجة أخوك. قال إيه الحين أنا فهمت، يعني أخوي يحيى اللي متزوجها هذه خولة اللي هي تكون عمتك. قال لي نعم. انصدم، هذه أول مرة يدري فيها قاسم بأن أخوه متزوج خولة اللي هو كان يحبها. قال يا حقير. قال لا أنا بقول لك شيء، ترى أخوي صلاح يدور عليك لأن أخوك يحيى موصيه. قال شو موصيه فيه؟ قال موصيه أن نص ثروته ملك لك، ويبيك تسامحه، وذكر سالفة أنه حرض عليك كردي لما كنت في السجن، وقال له كل التفاصيل. ومن صدمة لصدمة قاسم ما استوعب، قال أتكلم جد؟ قاسم طبعا ليش صدق؟ لأن فعلا معلومة الكردي واللي صار معاه بالسجن ما حد يدري فيها، شون يدري فيها أنس ولد صلاح اللي اخته خولة، خولة اللي ما أخذها منه أخوه يحيى، يعني الكلام صحيح. وقال ترى توفى أخوك يحيى وتوفت كذلك خولة، صار يبكي. قال الله لا يرحمه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. كل هذا مسوي فيني وينكر ان اخذ حلالي من الناس اللي كنت اطالبهم واللي كنت املكه هناك، وقال لي وطردني قال هذا اللي صار. هو على فراش الموت بعد ما اصيب بالمرض حاول انه يوصل لك، وطلب من ابوي صلاح انه يعثر عليك ويعتذر منك وعشان تجي تاخذ حلالك. لكن اللي صار ان ابوي اختفى، وعيال اخوك عيال يحيى اللي هم جابر واسحاق ينكرون ان ابوي كان عندهم. وانا جاي اطلب منك انك تدور لي على ابوي، تجي تاخذ حلالك وتدور على ابوي اللي اصلا كان يدور عليك. هني قاسم بدت الدنيا تضحك له، انبسط انه له حلال وان اخوه اعترف وكذا. صحيح انه كارهه لكن يبي حلاله، فانبسط انه في امل انه يرجع يستعيد امواله وكذا. المهم راح الى بيت اخوه يحيى اللي طرده منه في 2007، ضرب الباب ويطلع له منه يوسف. من يوسف هذا؟ مساعد الدكتور اللي شاركهم في الجريمة. السلام عليكم. عليكم السلام. وين جابر؟ قال له اي جابر. قال له جابر ولد يحيى. جابر واسحاق؟ قال ايه. لا جابر عايش في امريكا. وفعلا جابر بعد ما اخذ نصيبه هرب الى امريكا، قال انا ماني راجع. عنده زوجة امريكية وهو عنده جنسية امريكية وراح. بقى اسحاق. اسحاق استمر فترة يوسف وهو يستغله ويبتزه. كل ما احتاج يوسف الى فلوس يرجع حق اسحاق يقول عطني وانا ما عنده، وعطيتني شوية وكذا، الى ان طلب منه يوم الايام انه يعطيه البيت. واسحاق اصلا ما هو ساكن في هالبيت هذا، قال له اخذ البيت وهذا ترى اخر شيء تطلبه مني. قال له اوكي. فعلا يوسف سكن في هالبيت هذا وهو اهله. اما اسحاق عاش بهالدنيا بهالفلوس بهالملايين، يلعب وسهرات ويتعاطى ورايح فيه الدنيا مره واحده. فلما التقى قاسم بيوسف قال له لا انا البيت هذا اشتريته من اسحاق. جابر عايش في امريكا واسحاق ترى تلقاه في المكان الفلاني ويسكن بالفنادق ما عنده بيت. راح لاسحاق. مسك اسحاق وين الوصية اللي كان موصي فيها ابوك حلالي؟ قال نعم هاي وصية. انا والله يا عمي لا اعرفك ولا بين احتكاك ولا شيء، وابوي اصلا ما ترك وصية والكلام هذا مو صحيح. قال شو مو صحيح؟ هذا معاي انس ولد صلاح. قال زين ايه وبعدين؟ قال صلاح مبلغ اهله، مبلغ اهله ان يحيى اعترف بأن سرق أموالي وأن أنا لي نصيب وأن كذا وأن ظلمني وأن كذا، يعني القصة كاملة. قالوا لا مو صحيح الكلام هذا. زين صلاح وين؟ قال ما أدري عنه، من خلص العزة اختفى. شلون الحين شلون يتأكد قاسم بأن أخوه يحيى معترف وأنه كان يبي يستسمح منه؟ إذا كان الشاهد ميت، الشاهد قايل حق زوجته وولده، لكن وين الشاهد؟ وين اختفى؟ وين راح؟ يدور على صلاح، يدور، الحل الوحيد صلاح. يدور يدور يدور يدور ماكو فايدة. المهم جلس فترة بينه وبين نفسه ومعاه أنس يدور على أبوه. قال له عمي اسمعني، هذا الرجل اللي شفناه في بيت اسحاق في بيت ابوه، تدري ان هذا انا شفته قبل ايام العزة لما كان يحيى وزوجته مصابين بالمرض، كان دائما متواجد عندهم في البيت، وحتى لما طلعوهم من الحجر كان متواجد وكان هو اللي يشرف على حالتهم الصحية. قال طيب. قال غريب أنه هو نفسه اللي اشترى البيت. قال صحيح، خلينا نسأل عن يوسف. قام ينبش ورا يوسف، طلع بياناته وسأل الناس اللي تعرفه، قالوا هذا فجأة اغتنى، كان عايش بإيجار وهو أهله، وفجأة صار عنده فلوس واشترى هالفيلا. راح لإسحاق قال له كم بعت الفيلا، فيلا أبوك، على الولد هذا يوسف؟ قال له ها ليش بعتها خلاص؟ قال بكم؟ قال بعتها بكذا مليون. عطاك الفلوس؟ اثبت لي ان عطاك الفلوس. هذا انا سألت عنه، قالوا يبا هذا رجل كان وضع المادي تعبان، شلون اشترى منك هالفيلا؟ على اي اساس تعطيه الفيلا؟ وبدل ما تعطيني انا عمك اللي اصلا هذا حلالي تروح تعطي الفيلا حق رجال؟ قال بصراحة انا اعطيته اياه هدية، ايش تبي انت؟ انت شنو علاقتك بالموضوع؟ حلال ابوي، انت ايش تبي؟ قال لا مو حلال ابوك، هذا حلال ابوك اللي سرقه مني وكذا وكذا. قال انا ما عندي لك اي شيء، اللي تبي تسوي سواه. ويطرد عمه ويطرد انس. انجن قاسم، قال بس هذول فيهم بلا، في واحد يعطي هديه لصديقه يعطي فيلا؟ ليش يعطيه؟ منو هذا يوسف؟ ومتى طلع بحياته ان يحيى اعترف اللي هو ابو اسحاق؟ وهذا يوسف اكيد دام منه صلاح سمع من يحيى ان اعترف، وان اكيد يدري بالموضوع. يوم شاف ان افلس من كل شيء وصلاح ما بين، وهذا عنده خبره في العصابات وكذا، ويروح يستاجر له ناس يخطفوا له يوسف ويخطفوا له اسحاق، أو يمسكونهم جلد جلد جلد لين خلاهم يعترفون بسالفة الوصية. وقال فعلا ان ابونا وصى، لكن احنا خبينا الوصية. زين خبيت الوصية وين هي؟ قال احنا قطعناها. زين الوصية كانت عند صلاح، شلون أخذتوها وشلون قطعتوها؟ صلاح وين؟ هني حس إن هذول ورا اختفاء صلاح. ضرب ضرب ضرب ضرب لين اعترفوا إن إحنا رمينا جثة صلاح في المكان الفلاني، خلاص على وشك إن يموتون من التعذيب. يوم اعترفوا وراح للمكان فعلا وشاف في جثة، سلمهم إلى رجال الأمن وأنكر معرفته في العصابة اللي اخطفوه، لكن قال هذول اعترفوا انهم اقتلوا صلاح، وهذا ولده انس يدور عليه، وصلاح كان واقف معه اخوه قبل لا يموت، وسالفة الوصية وكذا هدفه انه يبي يوصل حق حلاله. رجال الامن فعلا خذوا اقوال اسحاق او يوسف، او يوسف قط المصيبة براس اسحاق واخوه جابر، وإسحاق يقطها براس يوسف، صاروا كل واحد يبلغ على الثاني. قام عاد إسحاق وضرب الضربة القاضية ليوسف، قال أهو اللي ضرب أمي وأبوي إبرة وتسبب في وفاتهم، صحيح الكلام هذا يا يوسف؟ قال أنا مالي شغل، أهم اللي طلبوا مني أني أعطيهم الدواء الفلاني، وهذا الدواء أهو اللي سرع من عملية الوفاة، لأنهم يعانون من أمراض مزمنة وكذلك مصابين بالوباء اللي حصل وفارق الحياة، أنا مالي شغل ومالي كذا. اعترف طبعا، وهني انكشفت القضية بالكامل، وراحوا واستخرجوا جثة صلاح، وتم محاكمة الثلاثة يوسف وإسحاق وجابر، لكن جابر تم الحكم عليه غيابيا لأنه ما تم تسليمه من أمريكا، يطالبون لكن يعني ما جابوه للحين. أما إسحاق ويوسف بعد اعترافاتهم تم الحكم عليهم بالإعدام، واستطاع قاسم أن يستعيد كل أملاكه، طبعا اللي قدر ياخذهم. موجودين في سوريا، أما اللي خداهم جابر إلى الآن ما حصل منهم شيء، ويطالبون بتسليم جابر من قبل السلطات، لكن الظاهر أنه ما في تعاون دولي بين سوريا وأمريكا، أو أن الموضوع يتأخر، موضوع ما هو سهل أو بسيط يعني. ورجع قاسم يعيش في المال الحرام هذا اللي بسبته ماتوا الكثير وتعذب، يعني والله ما يسوى عليه المال الحرام هذا اللي صار. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.